الرسالة اللي بوجهها في الرخاء بس هو الشيخ حسن خطيب، الشيخ أحمد خطيب مسجد الرسول ده وهم جديد، فين الشيخ؟ فيش خطيب مسجد الرسول اسمه الراجل ده، ده بيدعى ضلالة، اللي يوزع الورقة دي، اللي يوزع الورقة اللي يكتبوا فيها مش عارف كام آية، واللي يتعامل معاها بالإهمال يجي له مصيبة، واللي يجي له يتعامل معاها بالتوزيع يجي له سواء فلوس كثيرة، ضلال مبين، ياخد ذنب اللي يوزعها فقط. اعتقد نفع الضر في غير الله عز وجل، اذا اعتقد ذلك كما شئت.